ونعوذ بالله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كما وعده ربه تبارك وتعالى. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض الله له بعد أن طال الانتظار لهذا العوض. شرح الله عز وجل صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتمتع بالحرم بعدما ضاقت به الدنيا في عام الحزن، وضاقت به الدنيا حيث لا يستطيع أن يبلغ دعوته. فتح الله عز وجل لدعوته أبواب السماء والأرض، فتح الله عز وجل لدعوته فأسلم الجن والإنس، شملت دعوته بفضل الله عز وجل الجزيرة العربية وأحب البقاع إلى الله عز وجل، ففتح الله عز وجل عليه مكة. عشنا بفضل الله عز وجل هذه النعمة التي استشعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه متواضعا لله عز وجل حين دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، وهو يوم النصر، وهو يوم رفع الله عز وجل والمسلمين. إلا أن الدفعة للإسلام والتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وكسر الأصنام 360 صنم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنها بالعود. النبي صلى الله عليه وسلم دخل داخل الكعبة حين دعا عثمان بن طلحة فأتي له بالمفتاح، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحى صورة الشيخ سيدنا إبراهيم، تعالى أن يكون سيدنا إبراهيم يستقسم بالأزلام كما صوروه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وتمتع بالصلاة داخل الكعبة كما ذكرنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم متعنا بعمرات متتابعات وحجات متقبلات ببيتك الحرام بحولك وقوتك، بحولك وقوتك لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لززنا بلمس وشهادة الحجر الأسود ولمس سبحان الله والتكبير واستلام الركن اليماني. اللهم متعنا بأرجاء الكعبة بحولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلا من باب الكعبة ليراه كل من احتمى بالبيت الحرام، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن. فإذا بحشود تحتشد في الحرم تطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم كما وعد، وهو خير صلى الله عليه وسلم من يفي بالوعد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض ضيفي الباب صلى الله عليه وسلم ويقف وقفة العزيز من قبل ربه تبارك وتعالى، المظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصور من قبل ربه تبارك وتعالى، ويسقط صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية ويذكر بأحكام الإسلام، إسر خطبة بليغة صلى الله عليه وسلم قد خطبها انطلق بها صوته، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أراد، فذهبت بذلك نخوات الجاهلية وسبدت بفضل الله عز وجل أخوة الإسلام. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، قد ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي أنه ثبت أم لم يثبت، إلا أنه له أصل لأنه لقبوا بالطلقاء، فما كان ليلقب الأنصار إذ أنهم نصروا، ولا المهاجرين إذ أنهم هاجروا، ولا الطلقاء إلا أن أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم. فإن صح أن لم يصح، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم ممتثلا أن ربه تبارك وتعالى عفو كريم، ممتثلا سير الصالحين سير الأنبياء من قبله في يوسف ويعقوب وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليه العفو عليه الصلاة والسلام: رحمة مهداة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بعضضي باب الكعبة قائلا: لا تثريب عليكم اليوم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعفو النبي صلى الله عليه وسلم بلا أدنى عتاب. سبحان الله، وقد علقنا بفضل الله عز وجل على العفو، رزقنا الله إياكم قلبا سليما نلقاه به، وصدرا سليما. سلامة الصدر هي التي يحصل بها بفضل الله عز وجل العبد الدرجات العلى، وهذا الذي لا نطيق. أسأل الله يجعل لنا ولكم طاقة لسلامة الصدر. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليه الصلاة والسلام، إذ صعد الصفا بايع من بايعوه، وأتى الله عز وجل بما يحب ويحب أصحابه، فتبايعوا الواحدة تلو الآخر، فكان صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه المبايعة، وقال الله فيها: ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان في سورة ممتحنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المقولة، ونقل علي أنه بايع صلى الله عليه وسلم على إلا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفينا في اللقاء الماضي أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء، ونحن كذلك خلفه، ولا الرجل المرأة. ثم تتابع فضل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بمن أراد بيعته، وانتشر بفضل الله عز وجل الإسلام في فقر داره في مكة المكرمة. ذهب البعض ليسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أجر الهجرة، فيخرج من مكة إلى المدينة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة أثبت الآن أن مكة دار إسلام، وإنه سبحان الله لا يأتون إليها، لا يخرجون مهاجرين منها. فقال: ذهب أهل الهجرة بما فيها، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا بفضل الله عز وجل عند هذه النقطة في اللقاء الماضي، وبإذن الله نكمل اليوم روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صفحة 166، أناس لم يشملهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وإحنا لعلنا لما تكلمنا بفضل الله عز وجل عن اللفظ الذي ذكر: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وتواصونا بفضل الله عز وجل بالحق بأن يندفع تنتفع كل واحدة سبحان الله من إلى العفو عن أختها، إلا أن هناك موانع للعفو، إلا أن هناك سبحان الله ضوابط للعفو. من هذه الضوابط أن تقاسي المصلحة والمفسدة. إذا كان بعفوي عن أختي في الله ستزداد مفسدة، فعلي أن أمسك عن هذا العفو. يعني مثلا سبحان الله الشيخ ابن عثيمين لما جه موته عمر 92 سنة، سبحان الله قالوا له: يا شيخ قبل ما موت كده حلل من أخذ من عرضك. قال الشيخ كذا وكذا وكذا. قال: لا، لحوم العلماء مسمومة، أن يستهان بالعالم. فسبحان الله لما أسر قبل موتي قال: إني سامحتهم وغفرت لهم، لألقى الله عز وجل بالغفران، لكني أردت أن يحرص الناس على لحوم العلماء ولا يأكلونها وينهشونها. فلما يفتكروا كده إن في عالم ده سهل قوي يؤكل، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله ضامنين ان يقعدوا يكلموا ويلبخوا في الاخر: سامحنا يا شيخ، معلش، انت ما شاء الله عليك الصدر الحنون وما فيش زي قلبك السليم، طب سامحتكم. يقعوا تاني، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. يقعوا تالت، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. احترام العلماء ما عادش موجود. احترام العلماء ما عادش موجود ليه؟ اصل عندهم عفو. الناس دي لا حول ولا قوة إلا بالله اللي أكرمتيها بالعفو، زادهم هذا العفو. إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردة، زادهم ذلك تمردا على أهل الدين. فاشترأ المشترئ مرة واثنين وثلاثة، وعارف أنه لما يروح للشيخ يقول له: يا شيخ يا أذكرك بفتح مكة ده يا شيخ ما شاء الله اخ كريم وابن اخ كريم، طب يا ابني روح مسامحك كده كرامة العلماء واعراضهم وشرفهم هيهدر، ونسأل الله العفو والعافية. قد يصدق هذه الاكذوبة ولا يعلمون المسامحة او التراجع، فيبقى لا حول ولا قوة الا بالله، شتمني في شارع وصالحني في زقة، ما عرفتش ان انت برأت ولا حاجة. فلازم والانسان بيشوف يعفو ولا لا. اول حاجة ان انا هعفو بانقطاعك بقى، بتشتمني وتسبني اه خلاص انا عفيت، بس من فضلك بطلي اقل حاجة الامتناع عن الاستمرار في هذا الذنب التي تريدين ان اسامحك فيه. ثاني حاجة حقي ما استطعت انت ان تصلحي فيه ما افسدتي فاصلحي ما افسدتي. لذلك هم عملوا ايه؟ بطلوا يؤذوه، كمان دخلوا في الاسلام، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عفا. لكن يبقى لا حول ولا قوه الا بالله، استمرار لسه بياكل مالها، اعفو عن ايه؟ ده انت لسه مستمر، انت جاي تتاسف وانت لسه بتاكل مالي واكل ورثي، اتاسف سامحتك رجع لي فلوسي. لا حول ولا قوه الا بالله، اخت يدفعها لين جانب فلانه وفلانه الى اكل حق كذا وكذا كذا، وجمله من المفاسد. لو انا سامحتها المفاسد هتستمر، لا ده الشرع يأمرك ما تسامحيهاش. ولذلك وانا قاعده اقول نصوص العفو كلها في ضوابط للعفو، وانا قاعده اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه، ومش هتلاقي قلب انقى من قلبه ولا صفاءه، هو الذي سنكمل معه الان عليه الصلاه والسلام تحت عنوان اناس اهدرت دماؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم ده اهدر دماؤهم عليه الصلاه والسلام. ولذلك في عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه امن الناس كلهم، امنهم النبي صلى الله عليه وسلم، امن الناس جميعا عدا سته، اربعه من الرجال وامراتان. سته اشمعنى دول؟ دول اللي بقول لك عليهم، دول الذي استهانوا بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينصبون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسالة وللمؤمنين. القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، جناب النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ، المؤمنين، فكانوا لا يتركون شريدة ولا واردة إلا قالوا وتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى رسول الله وكتاب الله عز وجل، وكذلك المؤمنين عما يقولون علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. يا معقول كلمة اقتلوهم تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان هم مستمرين، علشان النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحق، إن أبقاهم لزادوا وأفاضوا. وقد ينعكس ذلك على آخرين، يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سامحهم فيستباح عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسامح النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية. مش هنخلص بقى من التكرار الفيلم ده. وأبا عزة لما النبي صلى الله عليه وسلم سامحه في بدر وأنشد مما أعطاه الله عز وجل من البيان الشعر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاله مرة تانية لا بقى ما ينفعش، لم ينتفع بسماح النبي صلى الله عليه وسلم الأول، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ليه؟ لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم كريم، وما حمله كرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجعله لئيم. استخدم ما أعطاه الله عز وجل من قدرة شعرية في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وتقليب الناس عليه بسحر البيان، كلمتين اللي بتقولهم لهم تأثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني أنا سامحتك في الأولى أسامحك في الثانية؟ ده يبقى أنا عبيطة، مش يبقى أنا مسامحة. وعلشان كده أقول لك إيه، ده درويش ما بتعلموش من خطأهم. لا، مين اللي قال؟ هناك ضوابط لهذا العفو، ومن ضوابط هذا العفو ما قاله صلى الله عليه وسلم اقتلوهم وهو الرحمة المهداة. ثم إذا بنبي صلى الله عليه وسلم يزيد قوة هذا الغضب عندما يقول ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. طب ما يمكن تطلعي بره. لا، حتى لو معلقين بأستار الكعبة يقتلوا. فذكر كما ذكر الحديث أربع رجال وامرأتان. وفي الكتاب هنا من سنة كثيرة عليه الصلاة والسلام ذكر أن منهم ابن خطل ومقيس ابن صبابة والحارس ابن نفيل وقينة لابن خطل وأربعة نفر آخرون. ذكر الحديث تفصيلا لها، منهم من قال خمسة ومنهم قال ستة، لكن الحديث الصحيح لسعد هم ستة، امرأتان وأربعة رجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. عارفين بقى مطلوب حي أو ميت، مطلوب قتله خارج الكعبة أو معلقا بأستار الكعبة. ففروا كل منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأحبابه الطالبين له. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابن خطل دوت سار في الأسواق فإذا بهم يرى حتفه بفضل الله عز وجل يقتله الصحابة في السوق فأدركوه. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، مقيس ابن صبابة أدركوه كذلك معلقا بأستار الكعبة، ما لهاش حل. قال إيه، طب أنا أعمل، هخرج منين ولا أروح فين؟ ده ابن خطل اتقتل في عز، في وسط الناس كلها في السوق. يعني لو كان يحميه قومه أو يستطيع أن يرد عنه لا لكان أولى السوق. عارفة أنت كده، ربنا يعافينا ويعافيكم، لما حسبي الله ونعم الوكيل، علامات الساعة ولا يدري المقتول فيما قتل والقاتل فيما المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، لما يبقى في ميدان عام يقول لك قطع راسه ومشي بها قدام الناس، دي مشكلة كبرى. ده اشتراء على المجتمع نفسه. ايه اللي يخلي القاتل يشتري، ربنا يعافينا، هذه الجرأة؟ كان ايام زمان اللي بيعمل حاجة بيسترها، قتل، قتيل، سرق، سرقة، بيخبي، بيعملها في الخفاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما علانية فاشتراء، فكان سبحان الله إن واحد يسل سيفه ويقتل أحد بين الناس، ده حاجة شديدة جدا جدا. فرأى من أهدرت دمه ما حصل لابن خطل في عز السوق، محدش عارف ينجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقبل الصحابة عليه ليقتلوه فلم يردهم جمع الناس. ودي دلالة أيضا على شدة ما أدركهم الناس من سوء خلقهم، من افترائهم على الدين، جعلوا هذا التطاول يدركه كل أحد، حتى إذا رؤي هذا الشخص يأخذ بين الناس جزاؤه في السوق لم يحمي عنه أحد، مش حد يحميه ولا أقول لا أجبت ولا خير. فقتل ابن خطل في السوق كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. دفع ذلك كل واحد منهم اجري بقى ضغط على الأرض بما رحبت. مقيس بن الصبابة جري ما لقاش حتى غير الكعبة، فتعلق بأستار الكعبة فأدركوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ولو وجدتموه معلقين بأستار الكعبة. فهؤلاء الذين ماتوا وماتوا على هذا الحال من الكفر. فسبحان الله، لم يجد عكرمة ابن أبي جهل وهو كان منها هؤلاء المطلوبين إلا أن يترك مكة، له لا اللي في وسط الناس نفع ولا اللي اتعلق بأستار الكعبة نفع، يبقى ملوش اللي يخرج منها ايه، هربان. فخرج طالب الهروب من مكة طلبه بالبحر، وكان اصلا العرب اصعب عن حاجة عندهم ركوب البحر. يعني يمكن يمشي في الصحراء بسفينة الصحراء ايام طويلة، لكن حتة البحر دي، فهو رايح البحر ميت ميت، يعني اموت غريق ولا اموت شي قتيل عن بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلما ضاقت عليه الارض خرج الى البحر. فقدر الله ليشاء الله عز وجل له الهدايه لعب به البحر. ما هو كان ممكن زي اي حد السفينه ماشيه يوصل للحته ولا البر الهربان بيه، لكن اراد الله عز وجل به خيرا. ولعل ذلك الذي قاله الله عز وجل لنبيه مرب له، وهو ادبني ربي فاحسن تاديبي، أدب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، أدبه ربه تبارك وتعالى، فقال له ليس لك من الأمر شيء. لعل ممن ليس له فيه شيء صلى الله عليه وسلم من الأمور هؤلاء الذين أمر بقتلهم، ثم شرح الله عز وجل للإسلام صدورهم صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وأراد الله عز وجل إسلامهم. فعكرمة ابن أبي جهل ركب البحر فلعبت بهم الأمواج، فأدركوا من في السفينة أنهم غرقا، فقال قبطان السفينة اعلموا ان الهتكم لن تنفعكم في البحر، الهتكم التي تعبدون لن تنفعكم في البحر، اخلصوا يعني سبحان الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، فهم عارفين ان الاله السماء هو الاهل للوحدانيه، الاهل للخلق والامر والتدبير، ولكن استغفر الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى كما قال في صدر سوره الزمر. فلما اعلن الراجل ده ان خلي بالكم احنا في موضوع البحر ما بندعيش الا السماء، يلا يا جماعه اخلصوا ادعوا مخلصين اله السماء بس عشان تنفع. وقال الله عز وجل على مثل هذا الامر: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. والحمد لله كنا شرحناها في سوره الاسراء. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. سبحان الله، إلا البحر، أمر البحر معلوم عند أهل البحر إن إحنا في الحتة دي ما بفيش إلا إيه إله السماء. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، لبدما أنا ما بينجنيش من إيه في البحر إلا ربنا وحده والإخلاص. ربنا يرزقنا إياكم تصفية الشوائب، تصفية المعبودات عما سواها، فإذا صفيتي ما يبقاش فيه إلا ربنا، تنقيتها عن الشوائب، فإذا نقيتي ما يبقاش فيه إلا ربنا أهل ذلك سبحانه وتعالى. قال لله علي: لئن أنجاني الله عز وجل لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فأجده عفوا كريما، أبيعه وخش في الإسلام وهو هيقبل مني، أجده عفوا إيه كريما، فأحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ربي عكرمة في البحر فعزم على الخير وعاد إلى البر مطبقا ما عزم. عايزين نتعلم من هنا، اللهم ارزقنا وإياكم، إنك إذا عاهدت الله عز وجل فلتوفي بهذا العهد. في ناس كده لا حول ولا قوة إلا بالله، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. يبقى الرب هو الرازق فقط ويشكر سواه، أعوذ بالله. يبقى العبد بينه وبين الله عز وجل عهد في الكرب، فإذا فرج الله عز وجل عنه إذا به ينقض هذا العهد. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. أنا ما بعرفش ربنا في الشدة بس، بالعكس أنا أكون على الطريق المستقيم في الرخاء علشان لما أبقى في الشدة رب العزة تبارك وتعالى يكون معانا وتولنا فيما ليس. من يتوله الله عز وجل؟ وليه، إن ولي الله. فالإنسان يحتاج أن يحسن في الرخاء، لأن أنا سبحان الله وأنا في الرخاء بأحسن قد يدفع الله عز وجل عني بصالح عملي أصلا البلية، أو يكون في رصيد لا يكفي لدفع البلية فيخفف الله عز وجل القضاء بصالح عملي الشخص. فإذا أساء فتنزل البلية كما هي، لا يدفعها دعاء ولا يردها صلاح، ربنا يعافينا. فما تقوليش ان انا لما تنزل البلية هبقى صالحة، لما تنزل البلية انا بحاول اعمل رصيد جديد علشان اردها او اقللها او خففها او يعوضني عنها. لكن الشخص قبل ما تنزل محتاج للرصيد ده يا جماعة، محتاج للعلاقة، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محتاجة احفظ الله الاول علشان يحفظني. فهناك بفضل الله حفظ أول ثم يحفظك الله ثم حفظ آخر. الحفظ الأول هذا الاحتياج حتى يحفظني هو، فإذا حفظني حفظته شكرا. يبقى الأولانية وقاية بفضل الله عز وجل، والثانية شكرا أو علاج. ما تستنيش اما يبقى البلية تقع وعايز اعالجها فارجع لربنا، لا خليني عدل الاول عشان ما يسقطش البلاء او يخفف هذا البلاء على قدر الطاعة لله عز وجل. طب وقع البلاء، نسأل الله العفو والعافية، يستلزم الإنسان أن يكون محفوظا من قبل الله حتى يحفظه بعدها، يحفظ الله يحفظ يحفظه شكرا. طب يحفظه بعدها علشان يعالج الأمر، يبقى في قبلها وفي بعدها. خليكي بقى اللهم إني أسألك من واسع فضلك، قبلها وخلالها وبعدها، هم دول الناس اللي في حفظ الله عز وجل وكان فيه. المهم إن عكرمة فهمها وعمل الوعد. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. سلم يا رب سلم. عهود لابد للإنسان أن يفيها، طلعة إيمانية ربنا رزقك وبتبقى رزق، ربنا يرزقنا هذا الرزق. طلعة إيمانية: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل هبيبة سكون. وقبل ما تسكني عزيمتك لله علي كذا من غير نذر، لا تلزمي نفسك، إنما يؤخذ النذر من النذر من الفقراء، إنما يأخذ النذر من البخلاء. معلش مسلسل كثيرة. تعملي إيه؟ تقولي كده إن شاء الله شكر لله، نية نية بعزمة قوية وليست نذر، زي ما أنس بن النضر كده قال: لئن أشهدني الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله ما أصنع. وقد كان منه شهادة الحق يوم أحد، والموقف بتاعه عارفينه ودرسناه فضل الله عز وجل في أحد. فأنت دائما سبحان الله عاهدي الله عز وجل على الخير واصدقي هذا العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما عاد عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه، بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق فيه ظن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عفوا كريما. مش بس كده، ده انت لو انت فتحتي بس، مش فاضيه قوي سبحان الله، لو فتحتي في قصه اسلام سيدنا اكرمه، هو قال لله علي: ما انفقت نفقه في الجاهليه الا انفقت ضعفها في الاسلام. حسن اسلامه سبحان الله، اللهم ارزقنا اياكي. خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. كان هو حاله ايه في أحد؟ حاله إيه وهو من الأوباش اللي نواشوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دخول مكة نفسها من كم يوم؟ لكن كان جلدا صبورا صاحب مبدأ في الجاهلية. أول ما دخل الإسلام ازداد تحملا في سبيل الله عز وجل، ازداد بذلا في سبيل الله عز وجل. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لا لا والله فعلا أشوف كده قصة أسلم. ما بيخشش إنسان مسلم عادي، بيخش داعية إلى الإسلام، بيخش على طول علم شرعي ومقارنة أديان. هو كده ما ينفعش، هو خلق للقيادة، فلما يدخل يدخل بقوته قائد، عمره ما عاش التبعية، يخش بوزنه. ولذلك اللهم ارزقنا خير الإسلام، إنك لما تبقي كنت شخصية عادية، خش في الإسلام خش شخصية عادية، كنت شخصية قبل الالتزام غير عادية، انت على طول ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لك كلمة مسموعة، انت اللي بتخططي الحاجة وتعملي اللي بتخططيه سواء في بيتك او غيره. تلاقي كده سبحان الله سيدنا ثمامة بن أسال، كل اليمامة اول بس ما اسلم وراه سيد الخزرج سيد الاوس، شرح الله عز وجل صدورهم للإسلام عبر مصعب بن عمير، جاء بالخزرج جاء بالأوس، كلها ليك له كلمة مسموعة. اللهم ارزقنا قيادة في الحق. فسيدنا عكرمة كان حاجة، كان قوة في الجاهلية، قوة في غير الإسلام، فبفضل الله عز وجل أرانا الله عز وجل قوته وأعز به الإسلام حين أسلم. من أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وعبد الله بن سعد بن أبي السرح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أهدر دمه؟ لأن حياته مرت بأعوذ بك من رضا هناك فيه بعده سخط، أسألك رضا لا سخط بعده. ليه؟ لان في ناس نسال الله العفو والعافيه تمر في حياتها برضا بسخط برضا بسخط، دي حاجه وحشه. ربنا عافينا الملتزم قليل الالتفاتات. فاكرين لما قلنا على قوه الغزاله وقوه الاسد؟ قلنا ان الغزاله اسرع مليون مره من الاسد، لكن الاسد بيجيبها بيدركها. لماذا يدركها؟ لان الغزاله لما بتجري بتفضل تدور وراها، فبتهدر بعض منطقتها في متابعة عدوها، أدركها ولا لأ. لكن لو في عدسة كده بتصور لك عين الأسد أو النمر، تبص تلاقيه مركز عينه على الفريسة اللي حواليه، اللي حواليه ما بيبصش، ما بيفتحش غير عينه غير وهي باينة فكيه. يحصل اللي في الجنب بيركز في هدفه جدا، فلما يركز في هدفه ده سبحان الله يدرك. المسلم كده قليل الالتفاتات، قليل سحابات القلب على إيمانه، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة إذ أظلم. كل شوية كده غيوم الغفلة تيجي على قلوبنا، مش هنتطور. محتاجة الحمد لله من انطلاقة، محتاجة يقظة من غفلة لا تعقبها غفلات. لكل المؤمن شرة وله فترة. ماشي الحديث كده، بس ايه عدد الشرات وعدد الفترات؟ بيجي لك فطور مثلا ربنا يعافينا بعد تشد رجب شعبان رمضان ذو الحجه ذو القعده محرم، تخديرك ريست كده، مش عايزه اقول يعني فتره بسيطه بعد محرم، لان برضو افضل الصيام بعد شهر، بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فبتبقي بعد المحرم واخده، انت واخده 6 اشهر، السنه كلها ماشيه بسرعه بسرعه بسرعه، بتنهجي شويه من كتر الجري في الشهر اللي بعده، بس لا يطول نهجان. بتبص تلاقي فضل عز وجل شروع في سلسله طلب العلم، زي ما احنا كنا قلنا ربنا يرزقنا اياكي، ان هي الحمد لله بامين كده ما تهديش، تبقى على طول. كنا الحمد لله بامين شهور العباده رجب شعبان، طبعا سبحان الله بين شهر بين رجب ورمضان يغفر الناس عنه، رمضان ما حدش يغفر عنه طبعا، شوال من اشهر المعلومه، من اشهر الحج في 6 من شوال لسه طالعه بطاقتك الايمانيه، ذو القعده ده دليل النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيه كل العمرات، ده من اشهر الحرم، ده من الاشهر من اشهر الحج، ما فيش عندك، ده انت داخله على 10 من ذي الحجه، ما فيش عندك وقت، ما الحمد لله بامين متواصله تواصلي تواصلي، ما فيش فتره، كله شره. علشان ايه؟ تاخدي بس، فاذا فرغت فانصب، متصل، تاخدي نفس سريع بسيط فتره لا تكاد تذكر، علشان تسيبي العباده بقى للعلم اللي هي المشروعات طويله الامد. انا هرجع للسيره اللي كنت بدرسها، استنى هكمل التفسير، هرجع لعلوم الالات، اصول الفقه، اصول التفسير وغيره. الثانيه كانت تعبديه، دلوقتي علميه. مفيش المسلم فضل عز وجل الا يفرغ متواصل. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالانسان يحذر من الفترات اللي بيمر بيها، نشيطه والله مش جاي لي نفسي دلوقتي وهبطانه، ادعي لنا يجدد ايماننا تاني. هنفضل كده كل ما ناخد نفس نريح له، كل ما محطه بنزين ناخد قوت تخلص مننا ويقوم لحقك تاني، بالله مستوانا الايماني ينزل، مش هنوصل، مش هنعبر الطريق. اللي محدد هدفه متواصل بفضل الله عز وجل التوجه نحو الهدف. المهم ان احنا بنقول ده ليه؟ بنقول علشان نسأل الله العفو والعافية ان يكون هناك فترات رضا وفترات سخط وفترات سخط وفترات رضا. اخشى ان ينتهي، اعوذ بالله، كان ابن مسعود كان يبكي عند موته ويقول يا ليتها كانت في شرة، وهو كان كذلك فضل عز وجل، كان على طول كل حياته شرة وكان من اهل القرآن، لكن هو شايف نفسه مستواه مش عاجبه ساعة الموت، يقول يا ريت تيجي في ايه، يا ريت تيجي في شره. الشخص اللي يرضى الله عنه ثم يقع في مساخطه فيسخط عليه، يرضى فيسخط، وبعدين اسالك رضا لا سخط بعده، تفضلي كده راضيه ربنا عز وجل وتمشي على طول، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لغايه ما تموتي وهو راضي عنك. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. مشكله اللي بيسخط عليه الله عز وجل، اللي بيبقى في معاصي الله عز وجل في غير مراضيه، لا الموت هتيجي تساعدها. فالإنسان لازم يمشي على الطريق المستقيم ويحافظ، علشان أنا مش عارفة هتخلص إمتى، الحياة آخر حاجة في الفيلم محطتها هتيجي إمتى، ربنا يلطف ولا يقبضنا إلا وهو راض عنه. فمشكلة عبد الله بن الصرح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة، إن هو تعرض لرضا ثم سخط، فسخط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سخطا شديدا، جعله يأمر بقتله ولو كان معلقا بأستار الكعبة. أهي قصة عبد الله بن صرح دي ترعب، ترعب وتفتح الأمل. ترعب ليه؟ لأنه كان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان شخص ربنا عز وجل شرح صدره للإسلام وبلغ في الإسلام مكانة عالية لدرجة تقريب النبي صلى الله عليه وسلم له وكتابة الوحي، ثم إذا به ينقلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يخرج بس كده، لا ده ينقلب عدو للدين وللوحي أعوذ بالله، ويكفر ويرتد فيسخط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، تحول غريب. أعوذ بك، أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من الكفر بعد التوحيد، سخط شديد. قال البعض ولم يثبت قوي يعني السيرة دي، لكن هي يعني من الذي قيل اللي إن هو كان يكتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع منه قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فقال عبد الله بن السرح: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، فنزلت ودخلت، نزلت في قلبه وحلت في نفسه بالغرور، نزلت منزل غير الصدق. اللهم أنزل كتابك علينا منزل الصدق. فعندها قال، هو يقول وأنا أقول، هو بيقول القرآن وأنا بقول كمان، هو نبي وأنا بنبي، أنا سبقته. ربنا يعافينا، خلي بالك من أعدى أعداء الإنسان طغيان النفس، أن يرى نفسه كان ماشي عادل وبيكتب الوحي وعارف حقيقته وأعلم بنفسه. سبحان الله، لما عمرو بن العاص قال لموسى: سيلمى والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. وعبد الله بن السرح وقتئذ كان يعلم عن نفسه أنه كذاب، وكان يعلم أنه لم ينبأ ولم ينزل عليه الوحي، ولكن غرته نفسه، ولكن ضغط عندما جرت هذا التعبير، هو عنده تعبير هذه الكلمات فتبارك الله أحسن الخالقين على لسانه لتطابق الوحي الحقيقي كلام رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أعوذ بك من تحول نعمتك، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. تحول شديد ومصيبة الدين من الإيمان للكفر، من كاتب الوحي إلى قائل على الوحي وحامله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتحول رضاه إلى سخط، وغضب الله وتحول رضاه عنه إلى سخط، إلا أن الله تناوله برحمة. خلينا في النص الأولاني وبيرعب ربنا يعافينا، ورأت عالم القسيم الذي تحول إلى كافر، سلم يا رب سلم، وغره علمه. كان كله يقول كده صالح المنجد يقول عنه وكلهم، القسيم الذي ربنا يعافينا أضله الله على علم، وغيره وغيره. ربنا يا رب يثبتنا وياكم، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين وفي كل وقت وحين. اوعي تشوفي نفسك ثانية واحدة، اوعي تقولي ما هنا وما هناك، شوفي قراني، شوفي صوتي، شوفي قدرتي على الحفظ، المتشابهات ما فيش حته ما اعرفش اجيبها. لا، اوعي تشوفي نفسك ان انا صوامه، انا ده قوامه، ده انا عباره عن ما شاء الله فقه، كتاب فقه مفتوح، اخذ سبت راسخه. ليه حضرتك؟ سلم يا رب سلم، اسم الله الاعظم اخذه بلعام بن بعوراء. هل هتصلي في في في في المكانه كبلعام بن بعوراء اللي رب العزه تبارك وتعالى قال مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث؟ سلم يا رب سلم. ولا برصص العابد الذي لم يجد المجاهدين افضل منه ليستأمنوا على اختهم على عرضها، لا ما لقوش حد يستأمنوا على عرض اختهم اللي هو، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فما يزال المؤمن يخاف من التحول ويسأل الله عز وجل الثبات. قيل لأحد لابن باز لما قيل له فلان تحول لم يثبت على الدين، قال: سببين، نعمة لم يشكرها أو لم يسأل الله الثبات. وهي فعلا كده، تسألي الله عز وجل الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأنه سبحان الله بقى القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طب لو ماذا إذا قلبها من رضاه إلى سخطه، من طاعته إلى معصيته؟ أعوذ بالله، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أعوذ بالله، ربنا يثبتنا. الثاني إن هو لم يشكر نعمة الالتزام. سبب اللي قاله دي نعمة كبيرة قوي، عايزة شكر، عايزة استمرارية، عايزة ظهور عجزي، وأنها بكرم ربي تبارك وتعالى. عندئذ لما يشكر الرب تبارك وتعالى ويظهر العبد العجز، إذا بالله يفي بالوعد لئن شكرتم لأزيدنكم. فتجد المسلم الثابت في زيادة، يزداد قرآن، يزداد قيام، يزداد عبادة، يزداد طلب علم، في طريق الدين شغال زيادة بفضل الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إيه اللي خلاهم يزدادوا؟ سؤال الله الثبات وشكر نعمة إيه؟ الطاعة، فزادوا بفضل الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا. نعود لمن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم، كان منهم عبد الله بن السرح. فريق مات وعلى الكفر، زي ما قلنا صبابة، مقيس بن صبابة وابن خطل، دول ماتوا على الكفر، واثنين اختارهم الله عز وجل للتوحيد، وكان هو عكرمة عز الله عز وجل به الإسلام، أكرم الاثنين، أكرم الإسلام به وأكرمه بالإسلام، ثم عبد الله بن السرح. عبد الله بن أبي السرح كانت حياته مراحل، كانت الأولى سخطا فهو في الكفر، ثم دخل في الإسلام فرضي الله عز وجل ورسوله عنه، ثم إذا به أعوذ بالله يتحول إلى الكفر ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عثمان بن عفان، عبد الله بن أبي السرح عمل إيه؟ نزل على أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان، فاستجار به فأجاره عثمان. فإذا بعثمان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخبئ خلفه عبد الله بن السرح، حطوا إيه؟ حطوا وراه كده. فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. تعلمون مكانة عثمان من له زوجتين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم في بنتين، يعني تزوج زوجتين ذو النورين من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل رضا الله وحصل رضا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشهدك أني رضيت عن عثمان، اللهم أرضى عنه. كيف لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكلما تعامل أحد مع عثمان استحى منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكسف، يعني عثمان استحى يقول له لا مش مبايعه، أنت عارف قصته معايا ومع القرآن الكريم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية، ثم قالها عثمان الثالثة، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها. يا قال صلى الله عليه وسلم بعدما التفت إلى الصحابة فقال أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش واحد ذكي كده؟ تجدوني كففت يدي عنه، انا ما رضيتش امد ايدي خلاص بعد ما فرح ومشي به سيدنا عثمان. وجدتني كففت يدي عنه، فقالوا يا رسول الله هلا اومأت لنا علشان يضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل أومأت لنا بعيني؟ فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا أحيانا يا جماعة أنا بذكر الحتة دي في الحياء خير كله. لو لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، لقال له لا أنت معلش ما أقدرش بدي عثمان، معلش أنا مكسوف منك وبحبك وكل حاجة، بس دي لأ، أنت ما شفتش قال علي إيه وعلى الوحي إيه وعلى ربنا إيه، لأ استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء خير كله، فحمل حياء النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يرد عثمان في شفاعته في مبايعة عبد الله بن السرح. وكان عثمان يستحي من أن يقدم أخاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنع ما صنع، أخاه في الرضاعة. وهو قاعد يقول انا نبي زيه ووحي زيه وقصص ما واطلق لسانه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستحي عثمان وهو الحيي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع في ذلك. لا يا جماعه بس هخرج واخش تاني، اصل في حياء محمود وحياء مذموم. الحياء الذي تجمل به النبي صلى الله عليه وسلم كان الحياء المحمود، الحياء الذي اتصف به عثمان كان الحياء المحمود، فحمد لعثمان شفاعته لعبد الله بن ابي السرح فصار مسلم هو حسن اسلامه بعد كده، ما معرفش الغيب، لا عثمان ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، حسن اسلامه وخدم الاسلام والمسلمين ومات على التوحيد. بعدما لو استعى عثمان واستعن ولم يستح النبي صلى الله عليه وسلم لكان مع الكافرين، بل لقام الصحابة وأهدروا دمه على الكفر. سبحان الله، هذا الحياء المحمود. والله يا جماعة أنا بس بتفرس، معذرة في الكلمة، من الناس اللي بتتكسف غلط، تقول أتكسف أمشي كده، تتكسف تمشي كده حضرتك إيه، تتكسف تمشي بخمار، تقول لك آه ده بتاع البيئة، معذرة يعني، لا يعني لا لا، انت شايفه مين اللي بيلبس كده؟ البياعين؟ الشغالات؟ انا هبقى زيهم؟ اتكسف امشي كده والله، اتكسف من ايه؟ اتكسف العق اصابعي، اتكسف اكل بثلاث اصابع، انت بتتكسف من نظام السنه؟ طيب ما علينا، انت بتقولي في السنن، انا بقول في الشرائع. لما تمد ايدها واحنا لسه بنتكلم تقولي ده مد ايده اتكسف ما سلمش عليه احرجه؟ الله، امال يعني تعملي الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تأخذه في الله لومة لائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولكن يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله. ما تقوليش بقى مكسوف يغضب، لا ده موطن من مواطن الغضب. مكسوفة أقول لها قفلي الأغاني، مكسوفة أقول لها ما تتكلميش يا طنط أصلها غيبة، أنا هفضل أكسف من تغيير الباطل من إظهار الحق؟ ده مش كسوف، ده مش حياء، ده حياء مذموم. وإنما الحياء المحمود الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للخير كله. شوفي بقى أنت طول يعني عايري كده، أنت بتكسفي من إيه؟ كل ما تلاقي نفسك بتتكسفي من شيء وتترتب عليه بفضل الله عز وجل خير، فاعلمي أن هذا الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. والله يعني أنا شايفة كده أنه اتكسفت فاصل. خير يا بنتي، أنت مش شاطرة، أنت مش ما بتعرفيش تشتري، لا انت كده دخلتي في حديث رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اختضب، يعني جت وبعت لي دي لا ما قدرتش اقول لها لا، مع انه عندي جبر الخواطر، جبرتي خاطرها، فلانه اتكسفت فرحت معاها المشوار الفلاني، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في حاجات الكسوف فيها حلو، لان الاثار المترتبه بفضل الله عز وجل على حيائك طيبه، نتيجتها محموده، خير كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تلاقي الاثار المترتبه على حيائك وحشه، يبقى ده مش حياء اصلا، ده يبقى حياء مذموم. والله اعرف واحده انا بقول لها ايه اللي هببتيه ده؟ قالت لي كسفت. هي قالت لي اطلع على حواجبي. اخت قالت لها يعني مكسوفه والله، ده اهل زوجي ما اهل زوجي وجايين لي، اعملي لي شنبي، معذره في السؤال. راحت قالت لها طب يعني معلش بس شايفه ظبطي لي هنا. تقول لي اتكسفت؟ اقول لها لا عملت لي حواجب. يعني ايه؟ ايه تعبت؟ يعني ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ايه رب العزه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصه والمتنمصه، وهي تعمل حواجبها ربنا عافينا، هي تشيلها امام الله، لكن انت تعملي لها ليه؟ لا الكسف ده مش كسوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك فقس. واحدة جت تاخد مني فستان الفرح، أنا عاملة فرح إسلامي وهي قريبتي وهتعملوا فرح غير إسلامي، ينفع اللي أنت لبستيه في فرحك ده أهو بين النساء تودهولها؟ اتكسفت، يعني سألتني مرضتش أخذولها، مش دي منافع مصالح المسلمين؟ ايد ايه النصوص اللي رصتيها دي؟ يجوز ده انت ساعدتيها على الباطل، لا يجوز ده اثر من اثارك، وغنقتم وقدموا اثاركم. فليشترئ العبد بفضل الله عز وجل على ان يغير المحرمات، يشترئ وتحمد له الجرأة والشجاعة والقوة في التغيير، وساعتها ما تقوليش بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، الحياء خير كله ولا غيره، هذا ليس موطنا أصلا من مواطن الحياء. أبو صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عثمان قال له يا رسول الله بايع عبد الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بعد ثلاث. التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس منكم رجل رشيد يجدني كفت يدي عينه عنه فيضرب عنقه؟ فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هل أومأت لنا يا رسول الله بعينك؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. الرابع نعلق ده على دي واحدة من أم العين تاني. هو الرابع كان عبد الله بن أبي السرح. بس سبحان الله يا جماعة، أنا شفت الناس كتيرة انتشرت قوي الهمز واللمز، الغمز بالعينين. هي ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، وكذلك من أراد أن يتصف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بأدب. يعني تبقى أنت قاعدة تكلمي واحدة كده تبص تلاقي الحوار تغير، رد الفعل بقى عكس ما هي بتتكلم تماما. انا والله حصل لي موقف خاص ده، ما فهمتش واحده راحه كده في دار الايتام، انا فاكره جدا بندي لها حاجه مش عارفه ايه، بتقول لا لا طيب ماشي حاضر هاتوا. ايه يا جماعه احنا كنا ايه؟ لا لا بعد كده على طول طيب ماشي حاضر. اللي معي ذكيه، فقالت لي شفتي؟ غمزت لها. قلت لها نعم، هي مين اللي قال ان هي غمزت لها؟ قالت لي انت ما شفتيش التحول؟ دي واحده وانا بكلمك استغلت ان احنا الاثنين باصين لبعض وغمزت لها بعينيها. احنا مش عايزين يا جماعه الخيانه الخديعه. انا قلت الحيله وفي الحق لما كنت بتكلم على الكذب، بس لا تجعلي الحيله ديدنك لما تزنقي. بس عارفة الناس اللي تقولك معذرة حرباية، عارفة اللي بتصف فلانة دسوسة، عارفة وليس لنا هذه الكلمة لأن بتصنها عنها دي خبيثة. المؤمنة لا خبيثة ولا سوسة ولا حرباية، أنا واضحة قدام الناس كلها ووضوح بذوق. يعني ما تقوليش إن أنا بقولك تبقي واضحة تبقى أنت لا حول ولا قوة إلا بالله مطب، لا في ذوقيات وفي كل حاجة، بس ما تبقاش لا تبقي مطب ولا تبقي خداعة ولا تبقي ماشيه بالعين والحاجب زي ما بيقولوا. بكلمك وانت غمست من بعيد، شاورت بالايدين واللي قدامك قرطاس مش فاهم اي حاجه. ليه كده بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له ما كنت تغمز لنا كده تشاور، عارف ريحه، شاور على رقبتك اعمل لنا يلا ريحه. لا النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كانت على لسانه وعايزها، لكن ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين. انا بقول من عندي بقى ما كان لولي أن تكون له خائنة أعين. ما كان طبعا يعني يستحب أن يبقى كده شخص سهل بسيط مرن واضح هين لين سهل طيب بيتكل على أفهنا قليل الذوق ومطب. لا، وكان بين ذلك قوامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة يهدر دم اولئك. طيب دلوقتي احنا عندنا ناس ماتوا وناس حيوا، ده الكلام ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد اطلاقا ان يتنازل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم مستباح فيسب النبي ويدعي أو يصدق سابه بالتوبة، لا تقبل توبته، لأنه سيسب ويتوب ويسب ويتوب ويسب ويعود للتوبة. فذكر العلماء أنه لا توبة له. أما إيه بقى مشروعية قبول التوبة لهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو عايش يسامح اللي سامحه، اللي ما سامحوش قتلوه، اللي جم واستسمحوه فسمح براحته خالص له يسمح او لا يسمح. اذا ما مات رسول في حياته اللي سامحه يسامح، اللي ما سامحوش يقام عليه. طيب في بعد موته يحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه ولا يكون مستباحا بتوبة هذا الذي سبه او شتمه، انما لا تقبل توبته أمامنا أمام الله عز وجل، إن شاء قبل وإن لم يشأ لم يقبل. يقول الله عز وجل لحفظ جناب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وأعد لهم عذابا مهينا. طبعا الإنسان من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني سبحان الله لا يجوز الإنسان أن يؤذي كذلك المسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن الأمر الحديث عن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه إذ أخطأوا فيه وفي جناب الدين، فيبقى الأولى أن احنا نصرف الكلام عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله مستريح ومستراح منه، استراح النبي صلى الله عليه وسلم بموت أولئك الذين أهدر دمهم فماتوا كافرين، وارتاح منهم الإسلام، ومضى قدر الله عز وجل في من سامح النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه الخير ودخلوا في الإسلام. اللي بعدها بقى يا جماعة صلاة الفتح. صلاة الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى في بيت أم هانئ بنت أبي طالب فاغتسل وصلى 8 ركعات. صلاة الفتح يسلم صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين. لو ما ذكرنا صلاة الفتح لأن هي في مكة، في فتح مكة. الوقت دوت في صلاة تانية اسمها صلاة الضحى بنصليها، ربنا يمتعنا وإياك. صلاة الضحى من أول لما يبقى يطلع الشروق، يطلع الشروق بعدها ب10 دقائق علشان نتجنب الصلاة بين قرني شيطان، السجود بين قرني شيطان في نهي عنه، وقبل برضو الظهر ب10 دقائق. كل المسافة دي صلاة الضحى، يعني عندك ما بتصليش من الفجر من بعد صلاتك للصبح لحد الشروق 10 دقائق، وبعد كده قبل الظهر ب10 دقائق، في منهم مدوها ربع ساعة. دي كلها فترة بفضل الله عز وجل صلاة الضحى بقى بتبقى لو ربنا رزق خلال الله رزقنا وياك قعدتي صلاة نص ساعة كثيرة، قعدت جلسة الشروق وقلت الأذكار وذكرت ربنا وقلت ربنا فتح عليك في القرآن، أول ما يطلع الشروق بعدها يبقى ركعتي إشراق اللي هم بتتمي بيه بأجر عمرة تامة، عمرة وحجة تامة تامة تامة. في الآخر بتيجي كده إذا رمضت الفصال اللي الحمد لله من تصلي صلاة الأوابين، لأن صلاة الأوابين ديت سبحان الله بيغفل عنها الناس، لا يترك الدنيا ومشاغلها إلا أواب رجع إلى رب عبادة. في الخارج الناس كلها ملبوخة وفي الزروة، واللي بتطبخ واللي بتنام واللي في عمله، وحد كده آوى إلى الله عز وجل بركعتين فهو أواب. وبينهما صلاة الضحى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم صل لي أول النهار 4 أكفيك آخرة. والحمد لله مين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمرها سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها. فضل صلاة الضحى بقى قالت: لو نشر لي أبواي ما تركتهما. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ ساعة الضحى. المرة دي الصلاة كانت إيه؟ كانت صلاة الفتح. وأنا عايزة أعلم نفسي قبل ما علمت إن وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة ده يا جماعة ربنا ما يحرمنا، يعني لما بتبقى المرأة عندها الدورة بتقول لهم كده ابعدوا من وشي. في ربنا عارفين اكتئاب في الحيض، عارفة اكتئاب ليه؟ أصل أنا ما بصليش، ده سبب جوهري. يعني كل واحد بيصحى يعقد على إذا يعقد على قفية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. لما يصحى يستيقظ فيذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتني من شهور، تتوضأ تخفف الحدث سكت عقدتين. اللي ما بتصليش دي بتفضل مدة 6 أو 7 أيام، أو لو عندها لا حول ولا قوة إلا بالله لوب مش هنخلص من النزيف، هتفضل المدة دي كلها اللي بتبات فيه بتصبح فيه بالعقدة اللي الشيطان معقدها على قفاها الثالثة اللي ما اتفكتش. فبلاش يعني خفوا عني في الدورة عشان ايه اطمع على مناخير تولع عشان ما شكلتوش. ليه يا جماعة؟ واحدة عندها الشيطان لسه مازال عقد عليها عقدة، واحدة كفاية استغفر الله يعني ربنا يهديهم لنا ويهدينا ليهم، واحدة ما بتصليش، الصلاة دي حل يعني يا اللهم لا تحرمنا من الصلاة. فعلا يا جماعة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الشخص ده وأقم الصلاة لذكري اللي ما بيصليش عايش الحياة ازاي؟ ياه المبعد الصله بين عبدي وربه. تحس ان انت تتوضي وتطير على ربك تبارك وتعالى، ارشنا بها يا بلال. مشتركه في كل حياتك، الحياه كلها من غير صلاه ازاي؟ سبحان الله. لما ربنا بيفرحك، لما النبي فتح عليه صلى صلاه الفتح عليه الصلاه والسلام. طيب لو ما فتحش عليه، لو عندك مشكله، ومش بس سبحان الله فتح ولا غيره، برضو اذا حزبه امر هرع الى الصلاه. سبحان الله. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. ابتلاء يا جماعه، لا حول ولا قوه الا بالله. والله جه وانا طاهره، وجه وانا ما بصليش. يوم ما كنتش بصلي كنت بعيط بقول لهم انا لله وانا راجعون. لو كنت بصلي في ايه؟ لو كنت بصلي كانت كل المشكله اتحلت. واستعينوا بالصبر والصلاه، هجري ارمي نفسي في السجود وارتاح. اصل نفس الموضوع جه وانا بصلي كان مختلف تماما، اتحلت وهديت والدنيا خلاص عدت. صلاه صلاه سبحان الله. كل حياتك انو كده انت طاهره، يعني بتصلي، يعني زي ما بيقول لك كده سلاح المؤمن الوضوء، دي مقوله مش حديث، على طول متوضيه. اي حاجه في حياتك اديها الصلاه. مش عايزه اقول سبحان الله ان في حاجه اسمها صلاه الحاجه، مفيش حاجه اسمها صلاه الحاجه، بس وانا محتاجه بجري اصلي. بجري اصلي ليه يا جماعه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. بجري اصلي، وبعد ما اخلص صلاه اقول له يا رب اللهم ان كنت تعلم ان صلاتي ابتغاء مرضاتك فرج عني الكرب الفلاني، زي ما الثلاثه اللي اغلق عليهم الغار استخسوا بصالح العمل. انا عملت صالح عمل الصلاه وقلت لك غسني، بس ما فيش حاجه اسمها صلاه حاجه ولا دعاء الكرب وراها يساوي صلاه حاجه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفتح انعم عليه فشكر، ما فيش حاجه برضو زي، ما فيش حاجه اسمها صلاه شكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقال لهم، قال له سالوه بتقيم الليل ليه وتعيط؟ قال لهم افلا اكون عبدا شكورا. احد صور شكر نعمه الله ان انا اصلي، بس مش اسمها صلاه شكر، لا فرحانه ربنا فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اكرمني بنعم كتير عاجزه عنها، بصلي الليل لربنا بطيعه عشان انا عاجزه عن شكر. بلاش القب دي بصلاه حاجه واعمل لها دعاء مخصوص، ولا القب دي بصلاه شكر ركعتين شكر واقول ان في صلاه شكر، لا. لكن انت لو جيتي عامه هتلاقي حياتك كلها بصلاة. أنا عايز أقولك إن الصلاة دي علاج، وعلاج إيه؟ عارفين يا جماعة ما شاء الله الأخوات الصيدلانيات أو الطبيب، عندك مغص خذي كذا، عندك صداع خذي كذا، عندك كذا خذي، كل ده له دواء. أهي الصلاة دي دواء عام. خلينا كده واحدة تعبانة مثلا بالنهار، أو عايزة تستمد صحتها بالنهار، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، صح؟ لغاية قال وركعة الضحى تجزئ عن ذلك كله. ركعتين ضحى دي زكاة المفاصل، عشان تعرفي يبقى عندك طاقة عضوية لجسمك، لعظمك وعضلاتك بالنهار، مش من عندي، من الحديث، عليكي بصلاة الضحى. وما فاستكناش الا ما قصرنا في صلاة الضحى. طب بالليل نفس الموضوع، مطردة للداء عن الجسد. صلي بنية ان ربنا يديكي النشاط، الصحة، يصرف عنك الادواء بالليل. صلاه، يعني انا لو عايزه اشكره صلاه، لو محتاجه له صلاه، لو لا اله الا الله، لو عايزه يديني الصحه صلاه الضحى بالنهار، لو عايزه يديني الصحه صلاه القيام بالليل. مطرطه للداء عن الجسد، كل حاجه صلاه صلاه. علشان كده لا حرمنا الله من الصلاه، عشان كده الكنز اللي انت تتعلميه وربنا يبارك لك فيه الصلاه. انت عارفه سبحان الله ان انت عندك في كل حياتك صلاه. بصي كده، اما احتار يا الحمد لله متوضيه، اجري على طول. ده في ناس بتلبس لبس الصلاه، خلاص بقى لبس الصلاه ده بدل الجلاليب، وكل شغاله لبس الصلاه، تقول لك انا الظهر ورا العصر، العصر ورا المغرب، انا بفضل طول النهار بلبس الصلاه، بص الاقي حد خبط افتح، سبحان الله، عشان هي طول النهار مصليه. تخيلي كده كل محترف حاجه اعمل ايه؟ الله اكبر، اللهم اني استخيرك بعلمك، صح، ركعتين، وبعد كده صلاه الاستخاره، تقولي دعاء الاستخاره، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم. الدعاء تقعدي بقى بعدها مرتاحه، كل الاقدار تجري على هواكي او عكس هواكي، على هواكي فتشكري او عكس هواكي فتستسلمي، وتقعدي تقولي ايه؟ اصل انا مستخيره ربنا. حسي براحه، راحه الصلاه، صلاة الاستخارة إذا احترتي إيه، كل حاجة صلاة. خسوف، كسوف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، حتى تتجلى. سبحان الله، حتى لما تلاقي الدنيا على بعضها. وقالوا لنا، انا مش عايزه يعني اروج لحاجه، كانوا قالوا في صلاه كسوف قريبه، ما الحمد لله يعني الارصاد تبقى طول، لما صلى على محمد وعلى سلم كثيره اتعلمنا. انا خايفه، خايفه. اه، هي بتعمل خوف، سيبك من الناس دول، هات شويه وهتروح ليه؟ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ما هو يجي يوم، يبقى يوم القيامه الاثنين يتجمعوا والاثنين اتخسفوا وما تنفرجش. مش كرمه المتتابع بان الكسوف يروح ولا الخسوف يخليكي ما تدعيش قوي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح ويجيء، يروح ويجيء، وكان يعمل خطبه ويصلي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفينها بقى، الصلاه المعينه دي اللي احنا صليناها في الخسوف او الكسوف، ما هو اللي مسلسل كثيره الانسان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقرا الفاتحه وقراءه طويله، فاكرين، ويكبر تاني في يركع، بس لما يقوم من الركعه يقول سمع الله الحمد، بيقرا تاني، عليه السلام يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ويقرا صلاه تانيه طويله، وبعد كده عليه الصلاه والسلام يكبر ويركع ويسمع الله الحمد تانيه، ويقوم نازل للسجود صلى الله عليه وسلم، وكده تبقى ركعه، يعني ركعه فيها ايه؟ فيها قراءتين طويلتين، وسمع الله الحمد مرتين وركوعين، وهي ركعتان تكرر ايه؟ مره تانيه. ايه ده؟ اتعلمنا برضو كسوف يجري على الصلاه. دي مش عندنا، ربنا يديم علينا النعمة سبحان الله بتاعة المطر، بس سبحان الله واحدة قالت لي رزق، رحت الحرم صلوا بعد الفجر صلاة الاستسقاء، سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا ما شرفتني الله عز وجل بصلاتها، يمكن عشان ما رحناش السعوديه في وقت جد، يعني دايما بنروح كده. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: انكم شكوتم جد دياركم واستئخار المطر عنكم، عليه الصلاه والسلام في معنى الحديث يعني: وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان تستجيبوه، وحمد الله عز وجل وقال: لا اله الا الله يفعل الله ما يشاء، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، رفع يده صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين، اتى الله عز وجل بالسحابه. ان انا بقوله ايه يا جماعه؟ حتى الصلاه لما احب اجيب ميه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الاستسقاء، جت الميه، جت سحابه، فرعدت فبرقت فامطرت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في سيول، الصلاة جابت سيول، الصلاة الحمد لله مين؟ خلت السماء النواميس الكونية تتحرك، ما هي بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك حتى بدت نواجذه: أشهد أن إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. أي حاجة أنا عايز أعودك بس كده، ربنا يعودني وإياكي إن كل حاجة عندك صلاة. اه والله العظيم للاخر، يعني للاخر، لحد فين؟ لغايه اما نصلي عليهم ويصلوا علينا، لصلاه الجنازه. هو اخر حظ المسلمه من اختها المسلمه ايه؟ تكرمها وتصلي عليها جنازه بلا سجود ولا ركوع، تخلص لها. فاكرين صلاه الجنازه مش يعني انتوا عارفينها، يعني سبحان الله، فتح الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيره الثالثه الدعاء للميت، التكبيره الرابعه دعاء لعموم المسلمين، ثم التسليم في رأي تسليمتين. صلاة الجنازة دي كرم، كرم من الله للاثنين، اللهم كرمنا، كرم من الله للميتة. شوفي كده، لو ربنا أطلق لسان واحدة مخلصة بالدعاء، دعوة واحدة، رزقها الفردوس الأعلى من الجنة، خلاص. الله الله، آه ده كرم ربنا فتحه عن طريق الصلاة، تكرم أختك فتدعي لها: يا رب اغفر لها ما قدمت وما اخرت، يا رب ارزقنا، اللهم ارزقنا المخلصين، اجمع لنا المخلصين يصلوا علينا يا اكرم الاكرمين. طب وبعدين انت رزقها كم قراريط ضيعنا منك، تتفلت منك صلاة الجنازة من غير سبب، أختك في الله ومحتاجالك وميسور عندك الحال، روحي صلي عليها صلاة مأجورة بفضل الله عز وجل بالتكبيرات والذكر، مأجورة بفضل الله عز وجل بأدائك لحق أختك، مأجورة بفضل الله بالوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى الجنازة، مأجورة بفضل الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. يوم ما تروحي ابتغاء مرضات الله تدعي لها بإخلاص، يرزقك اللي يكرمك ربنا بيهم ويقولك، ولو في ايه مطر ولا حر ولا غيرك، لا لا لا، صلاة جنازة ده بتصلي على كل الناس وتدعي لك وتخلص الدعاء، الصلاة من الأول للآخر حياتنا روحنا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اعتياد الصلاة، الخشوع في الصلاة، التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة. يعني أنت بتصلي قد ايه؟ الصلاة في حياتك كام؟ خلي بالك طول ما انت طاهرة، وانا بنصح اخواتي كل اللي عايزة تعمليه بره الصلاة ما تعمليه هو الصلاة. انا بحب ادعي بالاذان والاقامة، طيب ما بين كل اذان واقامة صلاة، اما يأذن الاذان خش صلي ركعتين. مش مؤكدين، ما بقولكيش ان هما القبلية بتاعة الظهر ولا صلاة سنة الفجر، لا، اي اقامة صلي ركعتين. ما انا بحب ادعي، لا، انزلي وانت ساجده ادعي الدعاء اللي كنت واقفه هتدعيه. ما دام انت بفضل الله طاهره وبتصلي، ربنا يرزقنا طاهره وبتصلي، ما انت قاعده ليه تقري قران وردك؟ ما تقري في الصلاه، ما تصلي بيه. انت بتراجع تسميعك، بتسمعي ليه وانت قافله المصحف وقاعده؟ ما تقفلي المصحف وصفحك جواه او الفتله دي جواه شريط الستان وانت واقفه بتسمعي وردك، ساعه لما تيجي هتفتحيه وانت قاعده على الكنبه تشوفي غلطتك، لا افتحيه وانت بتصلي صلاه النفل جائز. شوفي غلطت في ايه. يبقى تسميعك قراءه وردك في صلاه، تسميعك للقران في صلاه. عايزه اقعد انا بحب جدا جدا، اللهم ارزقنا اياكم دعاء الثناء مش دعاء الطلب، عايزه اقعد اثني على الله. طب ما تثني عليه وانت بتصلي، ما هو انت تعظمي فيه الرب وانت ساجده وانت راكعه. طب ما سبحان الله، تحمدي الله عز وجل وتثني عليه حق الثناء. لك الحمد كله، لك الحمد كله، لا مانع لما اعطيت، يا بتاعت سمع الله الحمد، ربنا الحمد من السماوات ومن الارض ومن بينهما لما شئت مشيئا بعد. ما انت بتثني عليه، ما كل حاجه تعرفي تعمليها من غير الصلاه دخليها في الصلاه. حتى الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تسلمي صلي عليه. ان احنا هنا في الصفحه 166 صلاه الفتح، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ام هانئ بنت ابي طالب فاغتسل وصلى 8 ركعات عليه الصلاه والسلام، وسلم في كل ركعتين. وكانت ام هانئ قد اجارت حموين لها، قريب من قريب زوجها اللي هو الحمو، من نفس الحمو الموت اللي هو قريب الزوج، واراد علي أن يقتلهما، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجارت أم هانئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطرها مع رغبة علي في قتلهما، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما لا يرد سائل، وكثيرا ما يجبر الخاطر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو أي حد من الحبيبات عايز حاجة أنت تحفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.